يزيدنا علينا وكلها الاخلاص منه لله تعالى. قال المؤلف رحمه الله والوكاله يريد به انه يجب معرفه احكام الوكاله على من اراد تعاطيها وهي تقول شخص لغيره تصرفا على وجه خاص ليفعله حال حياته. يعني يوجد شيء في الشرع يسمى الوكالة لأن أن يوكل شخص غيره بفعل شيء. يجوز في الشرع أن يوكل شخص غيره بفعل بعض الأمور كأن يوكله ببيع شيء أو بشراء شيء أو أن يوكله بقبول زواجه أو بتزويج بنته مثلا. كل هذا جائز في الشرع جائز يسمى الوكالة. لكن ما يصح واحد أن يقول لشخص وكلتك في كل شيء أو وكلتك في كل أموري في شيء يسموه وكالة عامة مطلقة ما بيصح. يقول له أنا وكلتك كل شيء لا يصح. وما يقال وكلتك لتبيع كذا وكلتك لتشتري كذا بسعر كذا أو بما تراه أنت. يعني إما أن يقول وكلتك لتشتري كذا بسعر كذا أو بالسعر الذي تراه أنت. بس أنا وكلتك لتشتري كذا أو وكلتك لتبيع هذا الشيء بثمن كذا أو بالثمن الذي تراه هذا يصح. أو قال ولي بنته لشخص مسلم وكلتك أن تزوج بنتي هذه لفلان. أو قال رجل لرجل مسلم وكلتك أن تقبل زواجي على فلان. يعني فلان تزوج نفسه فهو أن وكلتك أن تقبل زواجي على فلان. ولم يجي الولي ليزوج فيزوج الموكل. يعني يقول له زوجت بنتي فلانا وكيلك فلان اللي هو وكل. الشخص اللي أشد وكالة عن واحد من الزواج شو بيقول هذا الإنسان؟ يقول قبلت زواجها له وقول قبلت زواجها لنفسي. هو عم يقبل الزواج لشخص آخر ليس لنفسي. ما بيقول قبلت زواجها لنفسي قبلت زواجها له يعني الشخص الذي وكله. إذا وكل أن يبيع شيئا أو أن يشتري شيئا وحتى يعني هو قيد هذه الوكالة بسعر كذا بيع بسعر كذا اشتري بسعر كذا يتقيد بما سماه الموكل. أما إذا قال بما تراه فيبيع كما يرى ويشتري كما يرى لأنه قال بما تراه بالسعر الذي تراه فما ما قيده. أما إذا هو سكت عن تسمية ثمنه فهو الموكل ينظر في مصلحة الموكل. قال له اشتري لي كذا أو بعني هذا الشيء. هنا علينا أن ينظر في مصلحة الشخص الذي وكله. فلا يجوز ما يفعله بعض الناس يوكلون لبيع شيء فيبيعه من غير المصلحة الذي وكله بثمن ليس فيه مصلحة دون إذنه ثم يأخذ من الذي باع منه يعني باع له يأخذ منه شيئا إكرامية. نشوف شو أخذ هذه الإكرامية لأنه باع بسعر يناسب هذا وليس في مصلحة الموكل. هذا يفعله بعض الذين يوكلون ببعض الأشياء ويفعله بعض الموظفين في بعض الشركات. يذهب إلى شخص الشركة وكلته أن يشتري بضاعة لها فيقول للذي عنده البضاعة بكم أنت تبيع؟ يقول مثلا بمئة. يقول له طيب سأشتري بمئة لكن تحسب لي 10% هذه برانية تعطيني إياها دون علم الشركة. هل هذا فيه مصلحة الشركة؟ لا ليس فيه مصلحة الشركة. لما أعطاه عشرة العشر؟ لما أعطاه العشر أو عشرة من كل مئة؟ لأنه قال له أنا أشتري منك بهذا السعر لمجرد مصلحة الشركة ليأخذ لنفسه مال. هذا المال لا يحل له لأنه عمل بخلاف مصلحة الشركة التي وظفته ووكلته. ومما يشترط في الوكالة أن يعني يصح مباشرة الموكل التصرف فيها أي ليس شيئا محجورا أو مرهونا أو مطلقا. الموكل أن يصح مباشرة الموكل التصرف فيه أي ليس شيئا محجورا. لو أن شخصا حجر عليه القاضي حجر عليه الحاكم الشرعي فما معنى حجر عليه؟ يعني منع نفاذ تصرفاته في الشيء الذي يملكه لسبب شرعي منعه. قال له انت محجور عليك. واحد كان عنده مال فصار لا يحسن التصرف بماله صار خرق مثلا. هذا الانسان هل يترك هذا المال في تصرفه يبيع ويشتري لغير مصلحته يبدد ماله لغير مصلحته؟ لا لا يحمل عليه القاضي. فإذا حذر عليه القاضي هذا الشيء الذي حذر عليه القاضي لا يتصرف فيه الشخص، لا يوكل شخص أن يتصرف فيه على خلاف مصلحة صاحبه. أولا هنا تكلمنا عن الرهن، قلنا الرهن هو أن يكون في عين مالية تجعل هذه العين المالية وثيقة بدين حتى إذا ما عجز المدين المضطرب بيع هذا الشيء بسعر المثل أو فوق سعر المثل إن تيسر، ووفي الدين من هذا المال، يوفى الدين من هذا المال، وهذا القرار القاضي بيكون يفعله القاضي الشرعي. ثم بعد ذلك إن زاد المال رجع إلى المدين إلى صاحب الرهن. فهذا الشيء المضمون اللي هو أن الرهن بيكون عين مالية تحفظ من تباع أو توهب حتى يوفر هذا الدين. إذا إذا واحد يريد أن يبيع هذه العين المالية قبل وفاء الدين هل يصح هذا التصرف؟ لا يصح. أو مطلب الإنسان مطلب شيئا وعرف شخص أنه مطلوب فقال ماذا للتصرف وكلفك أن تبيع هذا، هل يبيعه؟ هل يصح فيه التصرف؟ لا. وأن يكون الموكل فيه معلوما ولو بباطل وجوهي، كان يقول له وكلتك ببيع أموالي، عنده أموال معلومة، قال له وكلتك أن تبيع أموالي، مر بحال قال له وكلتك ببيع أموالي، يجب على الموكل أن يعمل لمصلحة الموكل، فلا يبيع بسعر الأدنى وهو يجد الأعلى إلا إذا صرح له الموكل بالرضا بذلك. يعني واحد يقول له أنا وكلتك أن تبيع سيارتي هذه، ما قلت له 10,000 دولار، قلت له وكلتك أن تبيعها، لا أروح أشتريها ب 10,000 دولار، يروح يبيعها 10، هذا ليس للمصلحة صار، ولا أنا لم أصرح له أنه لا تبع بهذا إن وجدت أكثر منه. أما إذا جاء إلي قال يوجد فلان يريد أن يشتريها ب 10، تبيع له، تريد أن تبيع له، قلت له بيعه إياها ب 10، هذا صار تصريح مني أنا أقول له بيعها، بيعها لهذا الإنسان ب 10. مش على وجه أن يكون أنا أعمل لخديعة على وجه أخدع هذا الإنسان حتى يفعل هذا، لا. جاني واحد قال لي أنا أشتريها بعشرة، فقلت له لصاحبها جاء فلان يريد أن يشتري بعشرة تبيع، تريد أن تبيع بيعه، هون يصح. لكن عندنا واحد البائع هذه المكان بعشرين، قال لي أنا موكل، هو صاحب قال لي إنك بيعها تبيع بين 15 و 20، فايتك هل عليك ضرر؟ لا، ما عليك ضرر. يعني ما ولا يصح أن يقول وكلتك في كل أموري، يعني وكان عامل أنت فيها بيان ما هو الشيء الذي ممكن يكون هذا الإنسان، ما يصح أن يوكلك في كل أموري، ما يصح. وكذلك يصح بالإجماع أن يوكل الشخص غيره بطلاق زوجته إن كان محامي أو غير محامي. قال له واحد مثلا غدا طلق زوجتي مني فقال طلقت زوجة فلان منه، يصح هذا؟ يصح. قال له وليس معنى ذلك أن الزوج لا يستطيع أن يطلق إلا إذا طلق الموكل، لا، وكل بالطلاق هو يقدر كمان يطلق. مثل المسألة اللي بيسمعها بعض الناس على المذهب الحنفي أنه في المذهب الحنفي يجوز للمرأة أن يكون الطلاق بيدها إن جعل هذا الأمر شرطا في العقد، يعني تقول له زوجتك نفسي وأملي بيدي ويقول قبلت زواجك أو زواجك على ذلك. فهذه المرأة في المذهب الحنفي متى ما شاءت تقول طلقت نفسي، طلقت نفسي، فقل طلقتك، فالفحص من الرجال طلقتك للمرأة، فتقول طلقت نفسي، لو أنا طلقت نفسي يكفي، ماذا أقول طلقت نفسي منك؟ هلا هو في حالي هاي متعمدة للموضوع، لما هي أخذت المذهب الحنفي وصار أمرها بيدها، يعني تطلق نفسها متى شاءت، ليس معنى ذلك أن الرجل ليس له أن يطلقها، بل هو يطلق متى شاء، وهذا أمر مجمع عليه أنه يطلق متى شاء. فالأمر أن يكون بيد المرأة أن تطلق هذا المذهب الحنفي منه مجمع عليه، عند الشافعي لا يصح أن يكون أمر الطلاق بيد المرأة. أيوة طلقت زوجة فلان منه، بس أنا بكون بيادي، طلاق الغيابي معناته ان مره موجود المره. يعني لو رجال مثلا قعد بدمشق وزوجته ببيروت فاطلقت زوجتي فلانا، هذا اسمه طلاق غيابي، يعني المراه مانا موجوده امامه فطلقها. وهو لا خلاف بين المجتهدين ان هذا الطلاق يقع، لان بعض الناس ماذا يتوهمون او يظنون او يسمعون من بعض اشباه المشايخ انه ما يصح الطلاق الا اذا كانت المراه حاضره. وهو صحيح، وبعضهم يقول ما يصح الطلاق الا اذا في اثنين شهود، وبعضهم يقول ما يصح الطلاق الا اذا قدر المحكمه. هو ايام الرسول عليه الصلاه والسلام كان في المحكمه؟ كيف كان يعمل الطلاق؟ يسجل و لكن اذا اشهد احسن، حتى اذا قيل لهذه المراه بعد مضي فتره العده ارادت ان تتزوج، اراد وليها ان يزوجها، قيل كيف تتزوجين وانت كنت متزوجه بفلان؟ يقول له شهود نحن نشهد انه الرجل طلق هذه المراه من مده كذا ومضت العده فلا تتزوج. هذا من باب احسن، لكن هل يشترط لحصول الطلاق الاشهاد؟ لا يشترط. الارجاع كمان ما يشترط في الاشهاد، يعني واحد قال طلقت زوجتي ثم قبل مضي العده قال ارجعت زوجتي الى نكاحي او رجعت زوجتي الى نكاحي، هل يشترط ان يشهد؟ يستحب ان يشهد، سنه ان يشهد للارجاع حتى ينعرف انه مثل ما طلقها هو رجعها. هذا انت بصح الارجاع دون عقد جديد ضمن العده، اذا كان الطلاق واحدا او اثنين طلاقين، اما اذا كان ثلاث اصدقاء فبيقدر يرجعها حتى تنكح زوجا غيره. المهم اللي تنبه عليه ان المراه اذا اخذت بمذهب ابي حنيفه وكان طلاقها بيدها يجوز مع ذلك للرجل ان يطلقها متى شاء، وهذا لا خلاف فيه، ما في خلاف. فبعض الناس قد يتوهم اذا عملت الطلاق بيدها يقول في الرجال يطلق، هذا ضد الشرع. قال عليه الصلاه والسلام الطلاق لمن اخذ بالساق، يعني من له حق الاستمتاع له حق الطلاق. من الذي اخذ الساق؟ يعني من له حق الاستمتاع؟ الرجل. فهذا معناه ان الرجل له شرعا ان يطلق، له شرعا ان يطلق متى ما شاء يطلق. لكن اذا طلق الرجل امراته بلا سبب وقع في كراهه في مذهب الشافعي، بلا سبب شرعي. اذا طلق الرجل امراته بلا سبب شرعي وقع الطلاق، لكن وقع في كراهه في مذهب الشافعي وليس عليه اثم، الا عند احمد. احمد بن حنبل قال من طلق زوجته بلا سبب شرعي اثم ووقع الطلاق، واللي طلق زوجته في النفاس اثم ووقع الطلاق، والذي طلق زوجته في الحج اثم ووقع الطلاق، والذي طلق زوجته في طهر جامع فيه اثم ووقع الطلاق، والذي طلق زوجته وهي حامل لا يأثم ووقع الطلاق. يعني انه معناته دائما يوقع الطلاق في الاحوال هذه كلها. لما يقول الفقهاء طلاق بدعي وهو من طلق زوجته في حال الحيض او النفاس او طهر جامع فيه، معنى البدعي فيه معصيه، مش معناته انه يوقع الطلاق، لا يقع الطلاق. كما ان علق طلاق زوجته على شيء فحصل المعلق عليه، كان قال لامرأته ان دست خارج باب الدار فانت طالق، فدعت برجلها خارج باب الدار فهي طالق وقع الطلاق. وهذا تلزم عليه، لان بعض المشايخ قال لبثوا بخلاف ذلك، قولوا له رجع شوي خبز، قولوا له طلع كفاره يمين، قولوا له روح عميل كذا، على دعم انه لا يقع الطلاق ان فعل هذا. هذا الطلاق المعلق على حصول امر ان حصل المعلق عليه وقع الطلاق، وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة المجتهدين، يعني أن الطلاق يقع في هذه الحالة. هذا هو الحديث، الطلاق لمن أخذ بالساق. الموكل كان تطلق زوجة غدا من الوقت اللي قالوا بطلق، قبل ذلك ما بيصح، ما بيصح طلق. ولفظ يشعر برضاه كقوله وكلتك بكذا او بيع كذا. انتبهوا هون، لما واحد يقول لكم مثلا روح اشتري لي لبن، انه قديش بدي اشتري لك لبن؟ قديش بدك؟ قديش الثمن اللي بدك تشتري فيه؟ فاذا هو اطلق لك قال لك مثلا اشتري لي كيلو لبن بالسعر الذي تراه، مش الحال خلص ما بقى في اشكال. نختار الذي انت تراه، انت شو بتشوف مناسب اشتري له كيلو لبن او علبه لبن مثلا او نعم يعني شيء يعرف معروف مش من دون ما يكون قديش يشتري له كيلو لبن، انت شو السعر اللي بده اياه. اما الامر بما تراه مناسبا ما بيعود في اشكال. إذا ظن لأنه يمشي الحال. كيلو لبن مثلاً 1250 أو مميز الولد أو السعر اللي تراه مناسب، السعر اللي تلاقيه مثلاً أو السعر اللي أنت بتشوفه. ولا يضمن الوكيل إلا بالتفريط فيما وكل فيه، يعني إذا واحد وكل في شيء ولم يفرط لا يكون ضامناً، لا يكون ضامنا. يعني واحد قال له بيع لي هذه السيارة، فالسيارة محطوطة في الدراجة اللي توقف فيها عادة، فأصابها شيء مثل عليها حائط مثل عليها قذيفة، وهي محطوطة في الدراجة اللي صاحب السيارة بحطها في إيده واحد سرقها، بنقول له اللي ممكن يبيعها أنت أضمن؟ لا، لأنه ما قصر، ما قصر في حفظها، ما فرط في حفظها. ولكل منهما فسخ الوكالة متى شاء. الشخص الذي وكل له أن يفتح الوكالة متى شاء، قال له وكلتك ببيع هذا البيت مثلا ب 100,000 دولار، بعد ساعة فتحت الوكالة فتح ما بقى في بيع. هذيك قال له قبلت الوكالة، بعد ساعة قال له أنا فتحت الوكالة ما بقى في بيع، فتحت الوكالة متى شاء يقدر يفتح الوكالة. وتنفتح بموت أحدهما أو جنونه وبالعزل، إذا مات الموكل أو الموكل فتحت الوكالة. الشركة كمان 2 شركاء 3 شركاء 4 شركاء 5 شركاء، مات واحد من الشركاء انفصلت الشركة، انفصلت الشركة، ما بده يجي واحد يستخدم منها الشركة، مات واحد منهم انفصلت جنة، واحد من الشركاء انفصلت هذه الشركة. الناس ما بيعملوا بهذا، بيموت واحد يقول والله نكمل الشركة ماشية عم تربح وماشية الحال، ما عاد الشركة اللي كانت إذا كانت شركة صحيحة اللي هي فيها إنه خلطوا شخصان خلطان عليه أو أشخاص خلطوا أموالا وكل منهما صرح بالإذن للآخر للآخرين أو للآخر، لكن اثنان بالتصرف حتى تقوم الشركة الصحيحة، ويكون الخسارة على حسب رأس المال والربح على حسب رأس المال. عدد الشروط ما تنطبق في شغل كثير مهم بيعملوها الناس غلط في الشركة، وهي أن أحد الشركاء يعمل في مال الشركة ويأخذ أجرة على عمله، وهذا باطل لأن الشخص لا يصح أن يكون أجيرا على ماله. يعني واحد عنده مال صح يكون أجير على ماله، يعني يعمل في ماله ويأخذ أجرة على عمله في ماله لا يصح. قد يكون تقول كثير من الناس يكون 5 شركاء واحد منهم قوي الإدارة يقول له أنا أدير الشركة أديش لي أجرة، يقول لك مثلا بالشهر 2000 دولار غير نسبة الربح اللي لك على رأس مالك، هذا باطل لا يصح. وعلى هذا عمل أكثر الناس الذين يدخلون فيها، والهرب والبروز منه سهل، الهرب منه سهل، وهو أن يقال له بدل هذا العمل الذي تعمله سيكون لك من الشركة من الربح على وجه التبرع مثلا 2.5%، تأخذ 2.5% تبرع لك على جهدك في العمل في الشركة، تبرع ما يصح يكون أجير على ماله. كذلك يعمل بعض الناس شيئا فاسدا، وهو أن الشخص يوكل بالبيع في الدكان، في ذلك كنا نشوفها من الناس يعملوها، موكل بالبيع في الدكان، إجا عمل له شوكولاتة، قال له مطلع شوكولاتة وحط لي فيها، وقال لي أنا اشتريت، بيع حالي واشترى من حالي. لا يصح أن يبيع شخص نفسه لنفسه، أن يشتري من نفسه لنفسه، ما بيصح. هذا عمل فاسد، الهرب منه سهل. يقول لصاحب المال، لصاحب الدكان، لصاحب البضاعة، إذا أنا اشتهيت شيئا بالرقابة أقوم وضع مالا في الجارون يقابل هذا، تتبرع لي وأتبرع لك، فيقول وقبلت، فهذا شيء جائز. أما أنه يشتري من حاله ما بيصح، يبيع حاله لا يصح. كثير من الناس يفعلون هذا، بيعملوها اللي بيبيع حاله بيشتروا من حاله، هذا لا يصح. ما بيصح يحدد وقت بالشركة. شفت كله خشمة بس في التبرع. وتضع مقابلها وتتبرع لا يساويها عادة والذي يحب الزكاه بروح بالظبط يعني ما تاخدش مرتك بالتبرع. يعني تبرع منه متبرع مقابل يعني مثلا خرق عليه يعني بقول له اتبرع لك وتتبرع لي، فهو لا يجوز له ان ياكل ماله دون ان يتبرع في المقابل، لان هذا الذي يرضاه هو. مفهوم؟ يعني مثال ذلك الانسان اللي بيجي على مدارس الجمعيه مثلا او بيجي على الجمعيه وراء رئيس الجمعية أو المدير المؤتمر رئيس الجمعية أن يشغل هذا الإنسان لمصلحة تعود للجمعية، بس ما يعني ما له عقد يحط فيه وقت معلوم بحيث يستأذن من الساعة كذا للساعة كذا، لأنه قد يحتاجه بالليل، قد يحتاجه العصر، قد يحتاجه الظهر، فيقول له أنت تشتغل عنها بصفة كذا وكذا ونحن نعطيك تبرعا من مال المصالح مثلا نقول 500 دولار. فهذا إذا لم يعمل هذا العمل الذي سماه الله رئيس الجمعية أو المدير الموكل على رئيس الجمعية، هل هو أن يدخل هذا المال اللي هو مال المتبرعين؟ لا. ليش؟ لأن المتبرع لما وضع هذا المال وضعه ليصرف في هذه المصالح اللي هي مصلحة الدعوة، وما يعني يكون في دائرة مصالح الدعوة. هل من مصلحة الدعوة أنه واحد يجي على الجمعية يأخذ مصالح ثم يعمل في المقابل؟ هل هذا من مصلحة الدعوة؟ فما يقول الواحد ان هذا رئيس الجمعية اللي استبر اليوم اشتغلت انا باخد، وهو عم يقول له استبر على اي معنى؟ على معنى انت قدمت عمل يفيد مصلحة الدين، يفيد مصلحة الدعوة، فاعطيناك من مال المصالح التي تبرع به المتبرعون، وهم يرضون ان يعطى لمثلك في مقابل عمل. فاذا لم تعمل تاخذ من مال المصالح التي وضع في هذا لا ما تاخذ، لا يجوز لك. وان كل منهما فقه عقد وكالة ما حكم ما يسمى بالوكالة غير قابل للعقد؟ ما بيصح هذا الشيء اللي بيحطوه القانون غير قابل للعقد، غير صحيح. القانون بيعتبروه يعني ما بيصح. الوكالة في الشرع يجوز لكل منهما ان يفتقها متى شاء، والشركة بيفتقها متى شاء. متى ما قال فتقت الشركة فتقها، متى ما قال احد الشركاء فتحت الشركة انفتحت، جن واحد من الشركاء انفتحت، مات واحد من الشركاء انفتحت. كيف تتصرف بما يسمى بوكالة بيع السيارات وكالة غير قابلة للعمل؟ بالشرع هذه العقود ثبوتها يكون باللفظ بالكلام وليس بهذا الورق. فإذا كان بالقانون ما يسمحوا لك إلا أنك تعمل وكالة اللي هي يسموها غير قابلة للعمل، مشان ما تنظر تحمي حالك بالقانون بيقولوا. فأنت تكتب بنية تجربة الخاص هذا التوقيع، ويكون العبرة باللفظ الذي أجريته بينك وبين صاحب السيارة. قال لك وكالتك كان السيارة 10,000 دولار، عشان تحمي حالك بالقانون تروح عند اللي يسموه كاتب العدل تعمل الوكالة وتوقع عليها، يكتب لك وكالة غير قابلة للعدل. التوقيع كان بنية أن تجرب الخاص، ليس بنية أنك تقبل بما في هذا الشيء بهذا الكلام الذي يخالف شرع الله. مثل لما واحد منا اليوم بده يشتري بيت، اليوم الواحد اراد ان يشتري بيتا او مكتبا، ما هو يدفع كل المصريات عاده شو بحطوا له بالعقد الورقي؟ بحطوا له انك تدفع مثلا نهايه كل شهر صرف وقدره 3,000 دولار او 2,000 او اللي هن، وانك انت اخذت على موعد الدفع زيد عليك 1% مثلا، وبعضهم شو بيقولوا لو تاخرت 6 أشهر يعتبر العقد باطلا فاسدا ويرجع البيت الى مالكه. هذا فاسد الشرع مو صحيح. الرسول تذكر وخذنا رسالة عليه الصلاة والسلام مذكرين نهى عن بيع وشرط، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط، يعني بيع دخلوا في شرط مثل هذا الشرط، نهى رسول الله عن بيع وشرط. فإذا دخل هذا الشرط شو صار البيع؟ باطل، لأن الرسول نهى عن بيع وشرط. ما بيصح يقولوا هذه الشروط اللي البند الجزائي يسموه. طيب شو بعمل انا اليوم بدي احط البيت مثلا بالتفصيل؟ قول له هذا الانسان العقود في شريعه الله تثبت باللفظ بالكلام، فنحن نجري العقد الصحيح الشرعي بالكلام، وهذا حتى انا احمي حالي بالقانون. هيك بقولوا انت تحمي حالك بالقانون وانت تحفظ حقك في القانون حتى لا يؤكل عليك مالك، وانا حتى لا يؤكل علي مالي من وقع اللي هي تجربة الخط، يكون انا معي الواقع القانونية حتى احصل حقي في حالة ذاك الرجل اراد ان يغير العقد كذلك. اما العقد الشرعي كيف بيثبت؟ بالنصوص. الرسول لما تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة راحوا على المكتب وسجل وجد الشيخ القاضي زوج الرسول بولي وكان يوجد شاهدان وإيجاب وقبول صلى الله عليه وسلم. هو عقد صحيح لا شك طبعا أنه صحيح. بعد نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يزوج الصحابة بالولي والشاهدين المسلمين؟ هل كان يروح على المحكمة يسجد؟ هذه العقود تثبت باللفظ. أنا بحكي عن رئيس الجمعية أو واحد هو وكلة رئيس الجمعية للتصرف بمال المصالح. اختلف حالة رئيس الجمعية واللي وكله عن الديوان، الأمر مختلف. لا يطلعوا هذا على العدد العدد قالوا عزلتك عن هذه المكان الموكل قالوا أنا عزلتك أنا حيثك أنا شلتك شكت الأغماء بيضل من العقد. وكل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره. يعني شيء اللي فيك تتصرف فيه بنفسك توكل فيه غيره، مثل قبول الزواج مثل الطلاق. أنا عم بضرب مثل بعض الناس ما بيعرفوهم، مثل البيع مثل الشراء ومثل كمان تزويج البنت. يعني مثل ما أنا فيني أزوج بنتي فيني وكل واحد أن يزوج بنتي. أنا وكلت أن يزوج بنتي بسميله من فلان مثلا على مهر قدره كذا. فالشيء الذي يستطيع الشخص أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره أو هو يتوكل فيه عن غيره. فلا يصح من صديق أو كل ما جاز الإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه غيره أو يتوكل فيه عن غيره. فلا يصح من طبيب أو مجنون أن يكون موكلا ولا وكيلا، لأن هو أصلا تصرف الطبيب لا يصح وتصرف المجنون لا يصح. فلذلك ولا صح يكون وكيل، هو بما أنه أصلا يصح ويتصرف ولا صح يكون وكيل. ولا يجوز للوكيل وكالة مطلقة أن يبيع ويشتري إلا بثلاثة شرائط. أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه، يعني إذا كان عم يبيع بده يبيع بثمن المثل لا بدون ثمن المثل. طيب إذا بيع أكثر من ثمن المثل يبيع بأكثر من ثمن المثل. هون عم بيقول يعني معناته الحد الأدنى، كأنه عم بيقول أنه إذا أنا غاية ما وجده سعر المثل شو بيعمل؟ يبيع بسعر المثل. أما إذا كان غاية ما وجده أكثر من سعر المثل يبيع بسعر المثل؟ لا يبيع بأكثر. طيب إن وجد أقل من سعر المثل لا يبيع إلا بإذن صاحب الشيء اللي وكله يبيعه. حتى لو كان لمصلحة المثل إذا كان أقل من السعر بده وكيل السعر. لما يلاقي إن السعر أقل من سعر المثل بده تصريح من صاحب الشيء، بده يتصل فيه بيقول له أنت السيارة بتبيع ب 10,000 دولار مثلا، هو سعر المثل 10,000 دولار بس السوق هبط والله. اللي كان سعر المثل هلا ما بقى سعر المثل، قلت لك 9,500 تضيع على انه حددت ال 10,000 لانه حددت لانه كان مطلقا. لما يكون مطلق ليس لك ان تبيع باقل من سعر المثل لانه لم يحدد لك، اذا حددتك انتهى خلص تتقيد الذي حدده. هون عم بيقول اذا كان مطلقا يعني انت صاحب مال، يعني عندك بضاعه جبت الموظفين ونشرت الموظفين في بلاد الارض، قلت لهم بيعوا لي هالبضاعه شو بيعملوا؟ بيروحوا بسعر المثل. طيب لا اكثر من سعر المثل بيبيعوا اكثر من سعر المثل، لا بالاقل ما بيقدروا يبيعوا الا بتصريح منك. او انت ما انك صاحب، انت مدير بس صاحب المال اعطاك الوكاله بالتصرف، قلت انت اطلقت هالبائعين شو نفس الشيء بدهم يعملوا؟ لانك انت موكل على صاحب المال، يعني عندك انت تفويض من صاحب المال انك تعطي اذن بالبيع الاقل من سعر المثل. ففيك تبيع فيك تاذن بهذا. فوت نفسك. ايه اذا فوت ايه المدير العام عاده بيقول له صاحب الشركه انت شوف المصلحه، انت شفت المصلحه هو بعشرة انك تبيعه خمسه بيع خمسه. هذا قد يحصل احيانا على حسب الاسواق. فهون جائز لانه اخذ اذن من صاحب المال، بس الموظف الموكل اللي هو مش المدير المفوض هل له ان يفعل هذا؟ يبيع بخمسة سعر المثل 10 بدون الإذن الصريح من المدير المفوض أو من صاحب المال؟ لا، مثل هذا السعر المثل يعني السعر الرائج يعني فعل التصل معناه ما يساويه هذا الشيء في هذا الوقت، ما يساوي هذا الشيء في هذا الوقت، هذا معنى فعل التصل. وهذا يختلف بعض اختلاف احيانا بالبلاد، احيانا اختلاف احوال الامنيه مثلا في لبنان، تختلف بين وقت واخر وبين منطقه واخرى وبين فصل واخر، احيانا بين فصل واخر يختلف فعل مثل الشيء. أحدها أن يبيع بثمن المثل لا بدونه، وأن يكون ثمن المثل نقدا فلا يبيع نسيئة أي لأجل. معناته هذا إن لم يأخذ الإذن بذلك، لأنه فوق شرعا وكان مطلقا نسيئة يعني بأجل، لا يقدر يبيع بأجل إلا إذا فوض إليه صاحب المال ذلك، قال له بيع بالأجل فباع بالأجل يجوز، أما إذا لم يأذن له ليس له أن يفعل ذلك. والثالث أن يكون النقد بنقد البلد. شو هو النقد لما يقول الفقهاء؟ الدار او الفضه. هلا اذا كان مش بنقد بالعمله حسب ما يرضى صاحب المال. ولا يجوز ان يبيع الوكيل نفسه، هذه اللي قلناها من شوي، ما بيجوز الوكيل يبيع حاله، اظن هذا القانون كمان ما بيصير. هون قال نقدا معناه كاش يعني حاضر. نعم الاولانيه صحيح، هون معناته نقدا يعني يقبضه في الحال، صح؟ مش معناته مثل الذهب والفضه. هذه لغه ثانيه. صح، لانه طول نقده يعني اعطاه في المجلس العمر. وهنا قصده نقدا يعني ليس مؤجلا. مش مثل الذهب والفضه. الاولانيه. نعم. الاولانيه، نقدا هون الاولانيه معناتها لا يبيع بالدين، نحن نسميه بالدين. وقول المؤلف والوديعة يريد به أنه يجب معرفة أحكام الوديعة على من أراد تعاطيها، والوديعة هي ما يوضع عند غير مالكه لحفظه، ومن شروطها أن تكون الوديعة محترمة أي منتفعا بها شرعا، فلا يجوز وديعة آلة لهو محرمة مثل العود أو الكمانجة أو الدربكة، أن هذه في الشرع يجب إتلافها، ومثل الخمر لأن الخمر يجب أن تهرق، إذا واحد وضع في يده الخمر يجب عليه أن يهرق الخمر لا أن يتركه محفوظا، وصنم ولا إداع كافر مصحفا لأنه ليس أهلا لحفظه، يعني لا يجوز أن ندع الكافر المصحف لأنه ليس أهلا لحفظ المصحف، لا يجوز أن نسلمه المصحف، لا يجوز أن نترك المصحف في يد الكافر، يعني إذا واحد كافر قال لي اطلع المصحف جيب لي إياه، جيبه ويفتحه بإيدي ما بخليه يحمله بإيده، ما بيجوز يحمل المصحف التلفون بإيده، ولا يجوز أن نمكنه من ذلك. الرسول سوى هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، رواه أبو داود. يعني إذا واحد عنده أمانة وطلب صاحب الأمانة أمانته وجب عليه أن يؤديها له، لا يجوز أن ينكرها، لا يجوز أن ينكرها، فإن أنكرها هذا يسمى خيانة، فإن أنكرها هذا يسمى خيانة بالقول، وإن تصرف فيها هذا يسمى خيانة بالفعل. واحد وضع عندك أمانة مال قال لك هذا المال أمانة احفظه لي أمانة، فأنت تصرفت فيه هذا اسمى، هذا يسمى خيانة بالفعل. قال لك أعطني الأمانة، قلت له ليس عندي، ليس عندي، ما عندي الأمانة اللي حاطها أنا، قلت له ما عندي، هذا اسمه خيانة بالقول، تسمى خيانة بالقول. شوية واو ممنوع، لا يجوز أن يتصرف فيها. إذا كان يرضى يتصرف بها، يعني إذا أخوك حاط عندك أمانة 1000 دولار بس أنت تعرف أن أخاك يرضى أن تتصرف بها يجوز على حسب الحال، هون بس واحد حاط عندك 1000 دولار أنا قلت أتصرف فيهم هذول أمانة عندك، ما بقول لا تتصرف فيهم، لا بقول لك تتصرف فيهم، صرح لك هون أنك ما تتصرف فيهم. ولفظ كاستودعتك هذا يعني يشترط حتى تكون أمانة عنده أن يقول لفظا يفيد ذلك، كأن يقول له استودعتك هذا، يعني جعلت هذا عندك وديعة، أو أمسك لي هذا أو احفظ لي هذا. أمسك لي هذا يعني ضعه عندك على سبيل الأمانة، أو احفظ لي هذا يعني حطه عندك على سبيل الأمانة. ولا يشترط فيها وفي الوكالة القبول من الجانب الآخر، ألا يشترط أن يقول له قبلت باللفظ، إنما إذا أخذ معناه قبل، قال له احفظ لي هذا ما أخذ، شو معناته قبل، أريد أن وكلتك أن تبيع هذا الثوب أخذ نصفه، وأنا تفنى عن أنه قبلت يعني هذا معناته. ولا يجوز قبول الوديعة ممن يعلم من نفسه أنه لا يستطيع حفظها، إذا علم الشخص أنه لا يستطيع أن يحفظ الوديعة فأن تبع عنده حرم عليه ذلك. الشخص الذي يدخل في وظيفة وهو يعلم أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة على الوجه المطلوب منه، يكون عم يفوت صاحب العمل يعني معناته، مثل يفوتوا بالقضاء وهم يعلمون من أنفسهم أنهم ليسوا أهل للقضاء، يعرف من حاله أنه من أهل للقضاء، أنه الزفاف حيظلم الناس حيحكم بغير الشرع، هل له أن يدخل في القضاء؟ لا، واحد يفوت يقول لك أنا بدي أعمل خادم مسجد، هو يعرف أنه لا يقوم بخدمة المسجد كما ينبغي كما هو مطلوب، لا يجوز له أن يدخل في هذا. أو واحد يقول أنا أتولى مال اليتيم الفلاني، هو يعلم من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم بالتصرف بهذا المال على حسب الشرع، يعلم أنه لا يقوم بذلك على حسب الشرع، حرم عليه أن يدخل فيه. لو وظيفة عن شخص يعني مش بس عم بحكي أنا الوظائف اللي هي تتعلق بأمر الدين كحفظ المسجد أو حفظ مال الأيتام أو حفظ الأوقاف مثلا أو القضاء الشرعي، لا وظيفة واحد مسلم عنده شركة بده يوظف واحد، واحد أنا بدي موظف في كذا وكذا وكذا، واحد بيعرف حاله ليس أهلا لهذا العمل، فبيروح بيقول له لا أنا أهل لهذا العمل، دخلني عندك أعطيني معاك كذا راتب كذا في الشهر. لا يجوز له أن يدخل في وظيفة عند شخص مسلم هو يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة، حرام عليه. وإذا أكل هذا المال ولم يقم بما طلب منه مما استؤجر عليه يعني ما قام به، لا يجوز أن يأكل هذا المال لأنه كان من غير حق يأكل. بس بدي تكتب هذه الشغلة مشان تنتبهوا للمسألة، لأنه إذا واحد حقولها بالأول بعدين تكتبوها. إذا كان الشخص عنده وديعة أو عنده أمانات يحفظها، وهذا الإنسان في حال صحته يعني ما عنده مرض مخوف يخاف منه فجأة الموت، ما قاعد بعد اللي يسرع هالمال حافظ بمحل بحفظ المثل لهذا الأمر، هذا الإنسان لا يجب علينا أن يعمل وصية. تسمعوا بالوصية، الوصية مندوبة، الوصية مستحبة، وإذا كان الشخص عنده أمانات أو عليه ديون للناس وخاف فجأة الموت، أن أصابه مرض مخوف فخاف أن يفاجئه الموت، قال العلماء يجب عليه عندها أن يكتب وصية أو أن يعلم غير وارث ثقة، غير وارث ثقة. ليش غير وارث؟ لأنه حتى لا يسمع الوارث بالسكون عن هذا حتى يأكله في التركة، في صورة التركة يعني إذا كان من الوارث، فيعلم غير وارث من الثقات الذين يوثق بهم. طيب إذا كانت عندك أمانات وبعد بحسب إظهار صحتك منيحة وما قلت الآن فجأة الموت بأي لحظة قد يموت الواحد، فهم نحكي بحسب الظاهر بحسب العادل، هل يجب عليه أن يكتب وصية؟ لا. هل يجب عليه أن يعلم غير وارث ثقة؟ لا. فالوصية تكون واجبة لحالها، عن عليك ديون أو عندك أمانات ودائع وقمت بحفظها وخشيت فجأة الموت، فشو بتعمل هون؟ بتعمل أنك تعلم غير الوارث الثقة أو تعمل هاي الوصية. أما كثير من الأحيان بيكون عليك ديون، كل واحد منا قد يكون عليك ديون معرض عايش حياة عادية، واللي بيعرف بالدين الدائن المقرض الذي أقرضه وماشي أحوال على هالشيء، ولا هو عنه وصية ولا أعلم أحدا في عليه ضرر، لا ما في ضرر بهذه الحالة، هذه ما عليه ضرر. فضلت بهذه المسألة تكون واضحة من كلام الفقهاء من نص الفقهاء. وإن كانت عنده وديعة قال العمراني في البيان، قال العمراني في البيان وإن كانت عنده وديعة فمرض مرضا خاف على نفسه منه، يعني في أمراض لا يخاف على نفسه منها مثل الزكاة مثلا لما خاف على نفسه منه، فهو كما لو أراد السفر، فهو كما لو أراد السفر، لأنه لا يمكنه حفظ الوديعة بنفسه مع الموت، لأنه لا يمكنه حفظ الوديعة بنفسه مع الموت، فيجب عليه ردها إلى المالك، فيجب عليه ردها إلى المالك. أو وكيله، يعني وكيل المالك، وكيل مالك هذا الشيء، إن وجدهما، فإن كانا غائبين، فإن كانا غائبين يعني المالك أو الوكيل، فعليه أن يظهر الوديعة، فعليه أن يظهر الوديعة، وهو أن يشهد عليها، يعني معناته أن يظهر الوديعة يشهد عليها، يشهد على الوديعة، أو يسلمها إلى الحاكم، أو يسلمها إلى الحاكم، هذا ما فينا نسلمها إلى الحاكم بيخدها، أو إلى الأمين، يعني هذا غاليا نسلمها إلى الأمين، هذا ما في حاكم نعرف مثلا بيحفظ أموال الناس، ولا حسب المعروف الحاكم بيأكل أموال الناس الغالب يعني، فيما نعرف واحد ثقة من أهل البلد من صلحاء البلد، العلماء قالوا الرجل الصالح في البلد يكون هو ولي مال اليتيم، إن لم يكن حاكم شرعي، إن لم يكن قاضي شرعي، الرجل الصالح يقوم مقام القاضي الشرعي، مثل تسمعه في التحكيم في الزواج، ليش بيعملوا التحكيم؟ التحكيم في الزواج معناته أن يوكل رجل صالح بأن يكون قاضيا في نكاح هذه المرأة وهذا الرجل، هذا معناته التحكيم، لأنه ما في قاضي شرعي صالح يعمل هذا الأمر بدون مال اليوم في عقد معين، وشو بيعملوا؟ لا يجب عليهما أن يدفع المال، شو بيعمل؟ وقت الرجل صالح اسمه المحكم، وهذا هو بيقوم مقام القاضي الشرعي، كمان بمال اليتيم هذه، يعني إذا اليوم صار عندك إنسان مثلا مات وترك مالا لأيتام، وقلوا لجأوا إليك، قالوا لك يا عم نحن بدنا ناخذ الحكم الشرعي، شو بنعمل؟ فيؤتى إلى رجل صالح من أهل الحي مثلا، يقال له أنت توكل بأمر مال هذا اليتيم، بيجي هذا الرجل الصالح يتطلع بمصلحة اليتيم، هل يترك ماله كما هو؟ أم يباع ماله الآن بسعر يناسب حال هذا اليتيم؟ يتصرف على حسب مصلحة هذا اليتيم، بدل مين عم يتصرف هون بيكون؟ بدل القاضي، الحاكم يعني، الحاكم الشرعي، القاضي الشرعي. فهذا مهم لأنه يكون يعرف الشخص أنه إذا كان عنده وديعة ما في إشكال، إذا تركها عنده محفوظة في المكان الذي يحفظ فيه الشيء عادة ما عليه معصية إذا لم يعمل معصية أو لم يعلم، إلا لما يصير هذا الحال بده يعلم، خاف فجأة الموت مرض خاف منه أن يموت، فيبي يعمل وصية، هون الوصية بتكون واجبة، أو شو بيعمل؟ يشهد على هذا المال اللي عنده، أو يظهره قلنا اللي هو يشهد بأنه يشهد، أو يسلمه للحاكم أو الأمين، من حال الفقهاء أو الأمين لا ينعرف أنه إذا لم يكن حاكم شرعي يسلم إلى الرجل الثقة، هذا معنى الأمين يعني التقي الذي يحفظ المال. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارثه، يعني الوصية ما نعمل إلى الورثة نحن، إلا إذا كان واحد البلد حكمه غير حكم الشريعة فعمل صورة وصية حتى يتوزع المال بعد موته على حسب الشريعة، وهذا مش حفظ المال يعني بيكون، بس نستطيع نعمل في الوصية أن نوصي بمال لغير وارث، يجوز يقدر الواحد يوصي بشيء من ماله لغير وارث، تنفذ الوصية التي عملها بشيء من ماله لغير وارث إلى الثلث، أكثر من الثلث بإذن الورثة، يعني يكون تبرع من الورثة، يكون ساعتها مات الإنسان طلع هذا عامل وصية أكثر من الثلث، حتى إن دفعه للموصى إليه من غير الورثة أكثر من الثلث بإذن الورثة، يعني كما نقول نحن حصتنا اللي اتعلقت بهذا الجزء اللي هو زيادة عن السنة سنة برعنا لك فيها محنا لك تخذها هذه هذا بجزء من يوم. أما هي الثلث الرسول عليه الصلاة والسلام قال الثلث بس يعني وصيه في وصل لحد الثلث يعني مش معناته ليس له أن يكتب أكثر من الثلث لكن لا يكون مزيما هذا معناته. فالنوافق الوارث أخذه من باب التبرع أيوة إذا لم يوافقه بيأخذ بس الثلث هذا الذي أوصى له الشخص بجزء من ماله. إذا كان أهل والدين ما بيعطيه كثير عندنا أولاد كثير بس ما حدا يعطيه إلا ولد واحد هو بهالحال يوفر من المال فيه اللي يخططوا له الولد بحال ما بيرجع لأبوه. القصة أنه الرجل وامرأة لهما أولاد فقط ولد واحد يبرهما بالنفقة عليهما فعقصة أنه فيهم يحطوا وصية لهذا الولد يأخذ مال دون سواه من الإخوة. قلنا نحن المضيع الوصية غير والد بيعمل فيهم بحياة لهذا السبب أن هذا بار أن يخصص بشيء من المال بحياته لأن الفقهاء قالوا أنه الشافعية هيدا توفروا من ماله هو هيدا اللي وفروا من ماله هو أليس وهبهما؟ إيه صار مالهم إذا كان وهبهما صار مالهما إذا خلص مالهم شو بيعملوا هم بحياتهم يجعلوا بعطوية حياتهم بيعطوها المال. الفقهاء الشافعية قالوا تخصيص أحد الأولاد دون الآخرين بعطية دون سواه ليس حراما لكنه مكروه إلا لسبب شرعي. يعني عندك ثلاث أولاد مثلا واحد تقي اثنان من الأصفياء فخصصت هذا التقي بشيء زائد من المال ففي كرارة لك ثواب أنه في سبب شرعي الآن تعمل. واحد مثلا معاق ما بيقدر يشتغل خصصته بشيء من المال. واحد ضعيف بعدين أبنياء عبد الله كثير هذا ضعيف الحال خصصته بالمال هون صار في عندك سبب أو واحد فاجر واحد تقي واحد بار واحد غير بار فخص هذا التقي هذا البار عن غيره لسبب هون صار ما بيعود في كراهة أما لو كان بدون سبب شرعي خص بعض الأولاد بشيء عن الآخرين مكروه بس بصح بما يجوز له ذلك. إذا كان قرره أخذه خلاص لو بقول قبلته إذا كان قرره في الشيء الذي يقبض حتى صح الهبة فيما ينقل ينقل وفيما لا ينقل يمكن منه. عنده بيت مثلا الأب ديون لابنه ديون لواحد بيأخذ المفتاح ويمكن من هذا البيت يصير ملكه يقول له هذا البيت أعطيتك إياه وهبتك إياه. الشيء الذي ينقل ديونه مثل هذه بيحملها بيحملها ما ينقل بالنقل ما لا ينقل بالتمكين هيك صح الهبة. أما إذا قال له في شيء ينقل أنا وهبتك هذا الشيء ما نقله بعد ما ظل صح تصرفه يعني إنه إذا مات ولم يقبضه ذاك بروح الورثة يعني لأنه بعد ما قبضه. كذلك الشيء الذي يمكن منه ما ممكن منه بعد ما حصل صح تصرفه بعد موت والده بهذا لأنه ما قبضه ما أعطاه مفتاح البيت هل أنا هذا البيت أعطيتك وقال قاعد فيه الأب حاطط فيه ساكن فيه وما أعطاه المفتاح ومات بروح للورثة. أما إذا كان أعطاه المفتاح ومكنه منه استلمه خلص صار منك له ما قالوا الورثة يطالبوا فيه بعد موت هذا الوالد لأنه وهبه إياه. مستحب التسوية بين الأولاد حتى في القبل مستحب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ساووا بين أولادكم حتى في القبل وتقبيل الولد إن كان بنية حسنة فيه ثواب إن كان صغيرا أو كبيرا لأن حتى الكبير يفرح بالتقبيل حتى الكبير يفرح إذا قبله والده أو قبلته أمه يفرح بذلك فهذا فيه ثواب. يختلف عن تقبيل غير الولد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سألوه الصحابة أنه إذا أقبل المسلم أن نلتزمه ونقبله قال لا قال نلتزمه قال لا قال نقبله قال لا هذا غير الجين السفر الجين السفر يستحب التزامه وتقبيله كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التزامه نحن نسميه العطة يعني نعطه غير الأجنبية عم نحكي إما محرم أو رجل أو رجل أو امرأة معنا. أما هذا التقبيل اللي بيعملوه كثير من الناس كل ما واحدة شافت الثاني تبوسها لو امبارح شفتها أو من ساعتين ترجع فوزها أو أخواننا يبوسوا بعضهم إن لم يكن لسبب يعني كان قادما من سفر او كان تقيا قبله لاجل الفقهاء فهو في ثواب، قادما من سفر فيه ثواب، كان تقيا فيه ثواب، ان كان ولدا بنية حسنة فيه ثواب، ان كان والدا او والدة بنية حسنة كمان فيه ثواب، ان الوالد له احترام خاص والوالدة له احترام خاص، تقبيله في وجهه يدخل السرور الى قلبه فهذا فيه ثواب. اما ان لم يكن على هذا الوجه فهو مباح وليس سنة، من سنة ومن مكروه، مباح بس، بس من سنة أنه عن بعض الناس كأنه سنة بيعملوه دائما. وإذا نرى في سفر شو استرجين السفر تطيئ من الصالحين بكثر خاطر اللي يقبلهم أخرف ما يبوصوا يعمل حديث الرسول يصافحه يتبسم في وجهه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني إذا لقي أخاه بوجه طلق بنية حسنة فيه ثواب. وقال صلى الله عليه وسلم ما للمسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا، يعني إذا التقى مسلمان ونويا كل نوى نية حسنة بالمصافحة والعمل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية نفيها ويصليان على الرسول، في رواية ثانية يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون أحسن أن يصلي على الرسول. بس شوفوا هذا شيء عظيم، إذا التقى مسلمان فتصافحا بنية حسنة غفر لهما قبل أن يتفرقا، يعني قديش في نعم عظيمة في هذا الدين وفضائل ومن فضل رب العالمين على المسلمين، أن كل واحد عامل ذنوب يغفر له بمثل هذه الحسنة السهلة. طابع لازم يصافح المسلم بنية حسنة، نفس النية الحسنة هذه كل واحد يتذكر. فلما سئل الرسول ما على الرسول يقبل بعض ولا قال يسبوا بعض. حتى إذا كان أشقاء لو كان شقيقين يحصل هذا بين الأشقاء يحصل. حتى السلام ورد في الحديث أن الشخص يسلم على المسلم كلما لقيه ولو غاب عنه خلف شجرة. من بعض الناس قالوا لك أنا فيت على الصنام وهو يحكي المعجب تسلم، نعم تستفجر في ثواب كبير، سلام عليكم عشر حسنات ورحمة الله 20 وبركاته 30 والله يضاعف لمن يشاء. أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مسجد دخل رجل قال السلام عليكم فقال الرسول 10، فدخل واحد قال السلام عليكم ورحمة الله فقال الرسول 20، دخل واحد قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنفس المسجد قال الرسول 30، لكن حسن هالكلمة البسيطة السهلة، أنا كل ما استفدت وراء الحياة رجعت دخلت الخلاء وخرج نعملها سنة حسنة، هذا سنة على الرسول عليه الصلاة والسلام. بس الناس أكثرهم تركوا هذا، قد استغلوه يوم النوم صباح الخير، صباح الخير عادة الجاهلية، أنا عند صباح الخير المكروه ليست سنة ليست مستحسنة ليست شيئا حسنة. بس الناس اللي تسمعونها بيقولوا اتركوها هذا مبدئيا، الواحد جاهز انه يقول صباح الخير المكروه وعادة الجاهلية قد يبطل يحضر الدرس. بس انتم كمتعلمين بدل صباح الخير السلام عليكم يقول وتصبح على خير، وليس سنة هذه. اذا بيروح ينام يقول السلام عليكم، لما بينطلق يقول السلام عليكم، بعدين ذاك بيسلم على واحد واحد سفر هو بيسلم عادة، وان سلم ذاك جاهز بصح كمان انه يسلم، بس هيك الاصل السنة انه اللي دخل هو بيسلم، والكبير بيسلم على الصغير، وسلم الصغير على الكبير، الصغير بيسلم على الكبير، وإن حصل العكس كمان فيه سنة، بس من باب الاحترام الصغير يبادر الكبير بالسلام، يقول له السلام عليكم. فهي حالة حسنة كلما غاب ثم ظهر له ولو خلف حائط أو شجرة يستحب له أن يسلم عليه، أن يقول السلام عليكم، لأنه معناته طلب الأمان من الله لك، يعني الدعاء لك معناته الدعاء لك بالأمان من الله، هذا معناته. فهذا شيء حسن، خلينا نعمل شيء حسن، نترك اللي ما هو أمان المحدد. هذا الدروس تصبح على خير، حتى تصير كلمة حسنة، بقول تصبح على خير إن شاء الله. هذا مش بعرف مع شعيب واحد. مثل الوقت تقبرني تقبرني تقبرني، هذه الكلمة غير حسنة إلا إذا قال إن شاء الله. يقول له تقبلنا ان شاء الله، هو بيعطى حيوضه ولا لا؟ واذا كان حيصبح على ما هو يقول له او لا، اقول له تصبح على خير ان شاء الله، تقبلنا ان شاء الله، حتى لو كان الصغير، لانه تعود يقولوها الناس هاي، الولد مع ابنه، الام مع ابنها، او المراه مع زوجها، او الامراه مع صاحبتها، بيقولوا عروتين حتى تصير كلمة منها يعني تصير ضبطة تقول إن شاء الله وتصبح على خير إن شاء الله تصير كلمة حلوة تصير كلمة حسنة منيحة شيخ وكيف ثلاثة من الضرب الشيء؟ الضرب الثلاثة الاعتداء بالثلاث سنة كمان 10-20-30 يعني كمان يكون له صور كل الأردنية حسنة لما قال السلام عليكم الدين يقول لي قال عليكم السلام بالدور يلوه ما بيها ليه ما بيحصل سلام الذي يظهر القرآن له عذر ألا يرد السلام وإن شاء رد بعد أن ينتهي إن كان الوقت قريبا بس يشترط انتبهوا في رد السلام أن يرد بصوت يسمعه المسلم عادة من بعض الناس قلت عليهم واحد وقال لك السلام عليكم قال انا رديت ما سمع تشكره قال انه انا بيعمل اني رديت السلام ما سمع بتكون بحيث يسمعه الفقهاء قالوا بحيث يسمعه عادة يعني اذا مروا في شرفات عم تشتغل قال السلام عليكم قلوا عليكم السلام ما سمعني ما علي يا شيخ مثل الصلاة بحيث يسمع نفسه بحيث يسمع نفسه وهذا نفس الشيء بحيث يسمعه الذي سلم عليه كيف تمرهم من حدنات انه السلام عليكم بقولك اهلا وسهلا اهلا هيك تقول شو ما بقى اسلم عليهم قولوا المقعد قولوا المقعد فالجمعوا وقالنا صباح الخير بلاها بلاها قولوا المقعد كيف حالك لما يذكر عبورونا السلام بس قولونا السلام المقابع كوش يقولونا السلام طب شو من قولوا السلام قولوا اهلا وسهلا هذيك المرة الواحد أول مرة يمر عليه واحد مع شخص من أحبابنا فإجا على السلام علينا حرمنا أي واحد يمر عليه هذا أول مرة يمر عليه قال لي أنا السلام علينا قلت له أهلا مش مهم مر عليه واحد بعض إخواننا على الإنترنت يسألونا السلام ردوا السلام نفس الشيء هني بيقولوا السلام بعض إخواننا بيقولوا السلام إذا واحد قال السلام عليكم لا سلام بتقولوا لنا سلام هني بيردوا السلام هذا منه سلام أصلا إذا قال لك سلام بتقولوا سلام هذا منه سلام شيخنا المكان فيه السلام مكروه مش مكروه بس بس الإنسان اللي متعلم جديد ما تقولوا له حتى لا يذكر متعلم جديد أنا لأنه ما بسمعش هيك شو كان مرة عشان الموضوع المفروض إنه واضح السلام إنه شو واضح المفروض إنه كان الطعام في الفم إذا واحد الطعام في فمه لا يجب عليه رد السلام لأن حتى لا يشرق الفقهاء قالوا حتى لا يحصل له الشرق الشرق نحن نسميه شرطه يعني أما إذا كان أثناء الطعام فسلم عليه وليس الطعام في فمه يجب أن يرد ما صحيح اللي بيقولوا بعض الناس لا كلام على الطعام أو لا كلام على الطعام لا كلام على الطعام اللي عارف المجوس دين المجوس يحرمون الكلام على الطعام فيك تقول فتعملت في ناس عم تقول السلام عليكم الذي ليس اللقمة في فمه يقول وعليكم السلام برجع والذي اللقمة في فمه لا يقول كذلك أثناء البول والغائط واحد أثناء خروج البول والغائط واحد سلم عليه لا يجب عليه أن يرد السلام كذلك المرأة إن سلم عليها أجنبية مرأة لحالها يعني سلم عليها أجنبية لا يجب أن ترد والعكس الرجل سلم عليه أجنبية لا يجب عليه أن يرد أما إن سلم الرجل على جمع النساء وجب الرد سلم امرأة على جمع الرجال ولو أجانب يعني النور وجب الرد كذلك الفقهاء الشافعية يقولون إذا سلم الطفل لا يجب الرد عليه لكن يستحق الطفل يعني من كان دون البلوغ كذلك إذا سلم عليك فاسقا لا يجب الرد لكنه مستحق إن لم يكن فيه تشجيع له على أمر باطل يعني يستحق واحد فاسق قال لك السلام عليكم لا يجب أن ترد لكن إذا رديت وكان في تقريب له للخير تقريب له ينزج عن السوء يكون شيء حسن أن تقولوا عليكم السلام كذلك الكافر إذا سلم لا يجب الرد فلا يجوز الرد على الكافر يبدأ السلام لا يجوز الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام لكن بعض المالكية قال يجوز بدء الكافر بالسلام يجوز السلام عليكم وعبد الله بن عباس قال يجوز رد السلام على الكافر يعني معناته اي كافر عبد الله بن عباس كان مجتهدا قال لو سلم علي مجوسي لرددت عليه الحديث بان الله تعالى اصحت بقول ابن عباس قال ما في عارض حديث بده يعتبر ان هذا لا ليس للتحريم. فاذا واحد سمع مثلا ما يقول اخونا انه سمع انه الرسول قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، كيف قالوا بعض المالكيه يجوز بدل الكافر بالسلام؟ قلت لهم لو حملوا هذا النهي لا تبدأوا انه مش نهي للتحريم، للتكريم مثلا، هو مكروه يعني حتى عند هؤلاء اللي قالوا يجوز بدؤهم قالوا ليس حراما لكنه مكروه. بجوز الواحد ياخذ بقول هؤلاء لا المكروه مثل اللي فيه التقرب الى الله، مثل اللي بياكل بايده الشمال بلا عذر لا يجوز التقرب الى الله، مثل اللي بياكل اكل للتنعم وليس للتقوي على طاعه الله ولا عذر له في ذلك، لعين التنعم لا يجوز نيه حسنه وما لانه مكروه عم يعمل مكروه، بالمكروه يتقرب الى الله شيء؟ لا ما بيتقرب الى الله، واحد عم ياكل بالشمال بلا عذر يعني بيقدر ياكل بايده اليمين طيب ياكل بالشمال، هذا مكروه كراهه شديده ما في معصيه، وكذلك اذا شرب باليد اليسرى بلا عذر يعني بيقدر هو يشرب بايده اليمين، هنا عليه كراهه شديده. بدء المكروه بالبسمله، اذا بدا المكروه بالبسمله مكروه، التثنيه على المكروه مكروهه والتثنيه على الحرام حرام. بعد إذا واحد سمع على المكروه مكروه، وإذا سمع على الحرام حرام، وإن كان أراد التسمية على الحرام البركة بفعل هذا الحرام بالتسمية صار كفرا، ففي هذه القاعدة التسمية على المكروه مكروهة والتسمية على الحرام حرام معصية، ما يوجد واحد يسمع على الحرام. التنعم إذا كان لذاته يعني يعمله لا لسبب مكروه، عرفتوا شو معناه لذاته؟ يعني واحد عم بيكسر الاكل ليستلذ، مش لانه بحاجه له، واحد مثلا راح عطى دم مثلا فصار بحاجه للحم حتى يقوى بدنه، هون بنقول له مكروه؟ لا، احتاج له يقوى بدنه، واحد عم يعطي دروس كثير مثلا او عم بيمرر الكشاف مثلا فاحتاج للحم وعسل، ما بنقول له مكروه ان تاكله لتقوي بدنك على الصحراء، لا منه مكروه هون. اللي عم يعمل لذاته بدنا يتلذذ يكسر اصناف الاكل مثل حالنا نحن بلادنا عاده، هذا صار مكروها. اما جاء هو ضيف فاراد اكرامه فعدل الطعام باكرامه ليس مكروها، الضيف قال له ذاك افرح من اكلت، المسلم لضيفه قال له افرح من اكلت فاكل ليدخل السرور الى قلبه ليس مكروها. فاذا مش لذاته مكروه هذا تعديل الاكل اللي اتبع انه ما عرض به شيئا حسنا بيصير مكروه. اذا كان الشخص صرف مالا كثيرا لعمره او حج او غير ذلك مما لا ضروره اليه، مما لا حاجه له اليه، لا ضروره ولا حاجه له اليه، وهو مستحضر انه في امور ضروريه تحتاجها مصلحه الدعوه، لا ثواب له هذا بهذا العمل اللي راح عمله، مثلا عارف بده يدفع له 1000 دولار يروح على الحج وهو حاج بالفرض، او بده يروح على عمره وهو عامل عمره الفرض، يعني كان رجل او امراه ما له ثواب بالمره، بكون يعني صرف هذا المال في غير محله، لانه مستحضر انه الدعوه الى الله بحاجه الى مال كثير، هو ترك وضع هذا المال في هذا الشيء. لا ينوي، ليس له ثواب، كيف بده ينوي؟ ليس له ثواب الا اذا كان ذهب للحج لاصلاح عقائد الناس او لاصلاح اعمال الناس في الحج مثلا، او ذهب لحمل امه كانت ما حجت بعد وهو المحرم الذي تتمكن من الذهاب معه فحملها للحج مثلا، هذا صار له عذر، او حمل زوجه للحج ما حد يدفع حجة الفرض هو بده يحملها الى الحج، هون لا هو ثواب صح، لانه يأجل ان يحمل المرأة الام او الزوجة مثلا، اما هيك هو جاي كل سنة بدك تروح على الحج، مع انه صار كثير كل سنة بدك، وفي انت عارف انه في مصالح الدعوة حاجة ماسة للمال، بعدين فكر ايهما احسن عند الله، وضع المال في مصلحة الدعوة الى الله في الجمعية افضل من وضعه في حجة النفل، شرعا نحكي افضل من وضعي في حجة النفل، افضل من وضعي في عمرة النفل، افضل من وضعي في مال يستعمله ليزور الرسول صلى الله عليه وسلم، وزيارة الرسول بركة وخير عظيم ومعروف يعني سؤال الرسول عنها، بس ما نحن نتبع الشرع اللي أخذناه تعلمناه من الرسول والصحابة. أحسن يحط الناس في مصلحة الدعوة، يفكر الواحد أيه أحسن. بعدين يعني شوف واحد يروح على هذا النبي تعب كثير، هذا النبي تعب كثير وقد يمرض ويكابد التعب ويكابد الحر والإزعاج و هو واحد على كيف يشيل هالناس حطه بمصلحة الدعوة، يكون هذا أحسن من اللي يروح يعمل هداك اللي هو حجة النفل وقد حج حجة الفرض، وهو مرتاح أكثر. كيف يعني يروح يعبد حاله بتعب حاله وهو عارف انه ليس له ثواب، ولو حط المال هو مرتاح فيما له في اجر عظيم افضل مما لو ذهب الى هذا العمل. ماذا حكم الشرع؟ اذا كان على الصفه الاولى ما من اللي يقول غفر الله لك، ما من اللي تقبل الله تعالى. هذا يكفي لعقوبتك لعرض الذهب ايوه لتصحيح عقائد الناس او لتصحيح المناسك بعد ان يعلمهم المناسك هذول الناس او لعذر اخر حتى في الله. اذا واحد اخر صلاه العصر الى ما قبل الغروب بنحو ثلث ساعه بلا عذر، ما كان نائما ولا ناسيا اخرها، هذا صلاته مكروهه لا ثواب فيها، فلا يجوز التقرب الى الله. واحد عمر راح يتفرج على التلفزيون او بياكل جزر بقول لا هو يتم ساعة الغروب عليه وضيء من العصر، لا يرمي لله لأنه مكروه صلاة العصر في هذا الوقت. كذلك الصبح إن أخرها إلى ما قبل الشروق بنحو ثلث ساعة بلا عذر، مش فارغ من النوم لا الوقت المخر صلى هون إلى الصبح، هي فارغ من النوم بس واحد قال لك في وقت في وقت في وقت طلع قال لك يلا بعد كده بعتها على النوم وصلي قبل ما تطلع الشمس، هذا الذي أخر بلا عذر لا ثواب له بالمرة مكروه. هذه كراهة الصلاة هون صلاة العصر وصلاة الصبح، الظهر ما في كراهة، إن أخر صلاة يدرك الصلاة في الوقت والعشاء كذلك، الظهر والعشاء والمغرب ما في كراهة، بتأخيرها ما في كراهة، بس الصبح والعصر، إن كان التأخير بلا عذر، نهل الجماعة.